بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: فصل. يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي وعدد محصور فقط، ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم في الأصح، ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده وبكتابة ورسالة، ويشترط علم الكافر بالأمان، فإن رده بطل وكفى إن لم يقبل في الأصح. في هذا الفصل الذي عقده الشيخ من أجل الدخول في أمان المسلمين، الكافر الذي يدخل بلدتنا والحربي يكون خائفا، والأمان يكون ضد الخوف، يكون الأمان ضد الخوف. ومعنى الأمان هنا ألا نقاتله وألا نقتله وألا نأسره وألا نستبيح دمه وماله. ولقد جعل المسلمون للأمان عدة أنواع. الأمان في اللفظ في أن يقول فلان لفلان أجرتك، فدخل في أمانه عند ذلك لا يقتل. والحالة الثانية أن يأتي قوم من أهل الكتاب في بلدة كاملة أو في قطر كبير فيوافقون على دفع الجزية، عند ذلك يكونون في أمان، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإذا رأى الإمام في فترة من الفترات أن المسلمين في ضعف أو لسبب ما، فجعل بينه وبين المشركين هدنة، أي توقف للقتال، عند ذلك يجب علينا أن نحترم هذا الأمر. إذا تعلق الأمر بأعداد محصورة، عند ذلك يسمى أمان. أما إذا كان إلى غاية ولم يكن العدد محصور، فهذا مما يسمى جزية أو يسمى هدنة. طبعا الجزية والهدنة إنما تتعلق بالإمام فقط، وأما الأمان والجوار فإنما يتعلق بأفراد المسلمين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا عهد من العهود، لذلك ينبغي علينا أن نحافظ على هذه العهود. أم هانئ جاء بعض أحمائها من المشركين، أخوها سيدنا علي لم يرضى أن يجيرهم، وهي لم تكن تعرف أن المرأة من الممكن أن تجير، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت على أخيها لأنه لم يدخلهم في جواره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. كان يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم، وهم حرب على من سواهم. وكان أبو العاص عندما أخذ منه مال التجارة وكان صهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تسلل في المدينة المنورة حتى وصل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرق الباب على زوجته السابقة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منها الجوار. ما كان منها عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وكبر المسلمون بعده، حتى سمع المسلمون صوتا لزينب قائلة، وهي هذا من شدة حيائها، أنها قالت قولا والمسلمون في صلاته إني أجبت أبا العاص، والنبي لم يكن يعلم بشيء من ذلك، فقال لها أكرمي مثواه ولا تقربي منه فإنك لا تحلين له. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على شيء، أن الإسلام هو دين الرحمة، ومن الممكن أن نفعل أي شيء والغاية في ذلك أن نبين أمر الإسلام والمسلمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن قال يصح من كل مسلم، ما قال يجب. إذا أراد المسلم أن يدخل أحدا في جواره ما لا بأس في ذلك أو في أمانه. قال يصح من كل مسلم، مكلف مختار. عندما يقول مكلف معنى ذلك بالغ عاقل، فلا يصح من مجنون ولا يصح من صغير لسلب العبارة، لكن يصح من أنثى ومن ذكر، كذلك لا يصح من إنسان مكره. فقال مختار، من كل مسلم مكلف مختار. ماذا يخرج منه؟ المكره. يعني لا نأتي إلى إنسان ونضع السلاح على رأسه وبعد ذلك نقول له أدخلنا في جوارك. نعم. حتى ولو كان عبدا لمسلم، حتى ولو كان عبدا لمسلم. نعم. قال يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي. طبعا الأمان يدخل فيه واحد اثنين، لكن أما سواء كان هذا الرجل في دار الحرب أو كان في دار الإسلام، سواء كان في حال القتال أو في حال الأمن. نعم. قال أمان حربي وعدد محصور فقط. يعني أحيانا أسرة، قرية صغيرة، من الممكن أن نفعل ذلك. طبعا عند ذلك لا نقبل جوار الكافر، لأن الكافر متهم، إنما نقاتل الكافرين من أجل كفرهم ومن أجل أن ننشر الإسلام، فكيف نقبل بجوار الكافر للكافر؟ نعم. حتى السكران المتعدي بسكره، لو أدخل إنسانا في جواره وكان مسلما، السكر لوحده عقوبة بينه وبين الحاكم، لكن يقبل، فهو مكلف وهو مختار، لذلك يقبل أيضا جواره. أما أن يأتي بعض الناس فيقول مثلا، لنفترض الآن بيننا وبين إسرائيل، نعم، يقول أجبت إسرائيل، لا، هذا عطل الجهاد في سبيل الله عز وجل. لا يجوز أن يعمم في هذه المسألة، لأن ذلك إنما يكون تعطيلا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لو بلغ العدد عددا كبيرا، يعني منا وصل العدد 100,000، مليون، أجاروا مليون آخر، كل واحد أجار واحد، كل واحد أجار واحد، حتى بلغ الأمر، نقول نبدأ بالموافقة تدريجيا، حتى إذا وصل الأمر إلى تعطيل الجهاد في سبيل الله توقفنا عن ذلك الأمر، وإن كان كل واحد لم يؤمن إلا واحدا تماما. لماذا لا نريد إظهار الخلل في المجتمع الإسلامي؟ هذه ميزة للمجتمع الإسلامي، وهذا التفضل من الله سبحانه وتعالى على المسلمين، لكن يجب عليهم ألا يستعملوه فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم. وقع أسير وبعد ذلك أمن الناس الذين، طبعا في هذه الحالة هو مقهور وليس هو له رأي في ذلك، فلا يصح الأمان. فلا يقول واحد دخل إلينا من قبل الكفار أمنني الأسير الذي، كيف يكون هو أسير ويؤمنه؟ هو بحاجة إلى من يؤمنه عندما كان أسيرا. يعني وإن كان الضابط له يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان، والأسير يقع عليه هذا التعريف، لكنه كأنه عندما كان في أسره ليس مختارا. قال بعد ذلك ويصح بكل لفظ. طبعا يعني لو قال أجرتك، أمنتك، أنت في جواري، أنت في أماني، إلى غير ذلك، لا تخاف، لا تفزع، كن عندنا كيف شئت، الحاكم يسهل لنا عملنا، يعني كل كلمة من الكلمات التي تدل على الأمان يصح أن يعني لا توجد ألفاظ مخصوصة، لكن لفظ يدل على الأمان ويصح بكل لفظ يفيد مقصوده. نعم، طبعا إذا كان صريحا إني أجرتك، أمنتك، إلى غير ذلك. قال وبكتابة، كتب له كتابا، وعندما كتب له الكتاب دل على أنه مثلا كتب فيه أنت آمن، أنت في جواري، أنت في أماني، أنت مجار، إلى غير ذلك، هذه كتابة. قال ورسالة، طبعا الرسالة إذا أرسلها بعض المسلمين إلى الحاكم وقال له إني قد أجبت فلانا، عند ذلك صار محقونا للدين. قال ويشترط علم الكافر بالأمان، يعني إنسان مسلم أمن إنسانا آخر كافرا، طيب المسلم عالم وحاكم المسلم علم بالأمان، لكن الكافر لم يعلم بالأمان، ما استفدنا من هذا الأمان شيء. يشترط علم الكافر بالأمان، فإن رده بطل. أرأيت لو قدمت إلى إنسان هبة وقلت له وهبتك هذا الكتاب وقال أنا لا أريد هذا الكتاب، ماذا استفدت؟ صارت الهبة. كذلك هنا الأمان هبة، فقال أنت مجار عندي، قال لا حاجة لي إلى جواري، رد هذا الجوار، هل يكون هذا الإنسان مجار أم يبقى حربيا؟ يبقى حربيا. قال بعد ذلك فإن رده بطل، وكذا إن لم يقبل في الأصح، يعني سواء رده أو لم يقبل، لكن لو سكت السكوت علامة من علامات الرضا وعلم بذلك. أحيانا قد يدخل الكافر من أجل تجارة، أو يدخل مثلا من أجل أن يدخل إلى مأمن معين، أما إذا دخل تسللا إلى هذه البلاد واغتاله بعض الناس فهذا رجل، كما لو قتل كافر يريد أن يتسلل إلى أموال المسلمين أو أعراض المسلمين. بعد ذلك يقول الشيخ وتكفي إشارة مفهمة للقبول، يعني الناس أحيانا لو سلمت على إنسان فرد عليك لم تسمعه لكنك رأيت رفع يده في السلام، رد عليك السلام أم لا؟ وإن لم تسمعه، ففي هذه الحالة لو فعل إشارة مفهمة، عندنا قاعدة بالنسبة للأخرس، إشارة الأخرس مثل نطقه، كذلك من الممكن أن يكون هنالك بعض الإشارات نعطيها للآخرين في المقابل ولو كان عن بعد، أو مثلا عن رضا، كان مثلا يشكره بوضع اليد على الصدر مثلا، معنى ذلك هذه تكون علامة قبول، أو مثلا أشار إليه في مسألة الأمان فرد عليه بالإشارة دون أن يكون هنالك كلام، بشرط أن يكون الحاضرون الذين يستمعون هذا الكلام قد فهموا تماما هذه الإشارة، يعني يشترط الإشارة المفهمة. قال ويجب ألا تزيد مدته على 4 أشهر، فسيح في الأرض 4 أشهر، هكذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك هذا الأمان ينبغي أن يكون بمدة محدودة تماما، ولذلك لا نزيد عليها. وأمام طيلة العمر لا يوجد في الإسلام، دخل إلى البلد أخذ حاجته، التقى بأهله وأقاربه بأرحامه وإن كان بعضهم مسلم وبعضهم كافر، عند ذلك أعطيه. وفي قول يجوز ما لم تبلغ سنة، وهذا الأمر يعني إذا كانت الهدنة من الممكن أن تصل إلى سنة، قالوا من الممكن أن يصل الأمان أيضا إلى سنة، لكن هذا الأمر كله يعني يعرف من تعليمات الحاكم في هذه المسألة. لكن هذا الأمر هل هو على إطلاقه؟ نحن نعلم أن هنالك جاسوسا قد تطلع على عورات المسلمين، مثلا اليوم يكتشف بعض الجواسيس الذين يأتوا من قبل أعدائنا، وهذا يضر بأمان المسلمين جميعا، ليس فردا من الأفراد، ليس تصرف شخص من الأشخاص قريب من الأقرباء، لا، بل هو جاسوس يتطلع ويضر بعورات المسلمين جميعا. عند ذلك هل هذا الأمر يسمح له؟ قال: ولا يجوز، أي الأمان، ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس. طبعا في بعض طلائع استطلاع بعض الناس ترسل العدو، أحيانا التقطنا بعضهم، يأتي البعض فيقول هذا في أماني. لا، نحن نريد أن نتطلع، والحاكم يريد لماذا جاءوا، ماذا يريدون، ماذا يبيتون. ولذلك حتى لا يتعطل الجهاد في سبيل الله عز وجل، عند ذلك لا نقبل أن يدخل الجاسوس في أمان المسلمين، أو أن يدخل مسلم جاسوسا في أمانه، سواء كان جاسوسا يسمى عينا، يسمى طلائع مثلا، يسمى استطلاع، طريعة، يعني أي شيء. وهذا لا يقال والله نوصله إلى مأمنه أم كذا، لا، هذا عبارة عن خائن، فلو استطعنا مثلا مباشرة ما هي المصلحة التي فيها قدرنا عليه، وبعد ذلك أخذناه أسيرا، وبعد ذلك حققنا معه، رأينا أي شيء نستفيد منه، ما استطعنا قتلنا، من الممكن أن نفعل ذلك. وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانته. الإمام طبعا لا إمام، إذا كان الإمام الأعلى كل واحد دونه يدخل تحت الإمام، إذا لا للإمام ولا لغيره. إذا دخل إنسان في أمان إنسان فهذا الأمان عبارة عن عقد لازم من جهة المسلمين، فإذا لم يكن هنالك خيانة لا ينبذ هذا الأمان. أما إذا وجدت الخيانة عند ذلك، نحن أدخلناك في أماننا وأدخلناك إلى بلادنا، وحرمنا على المسلمين القتل بالنسبة لك، وحرمنا أموالك على المسلمين، بعد ذلك تخون الإسلام والمسلمين، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخاف خيانة، فإن خاف خيانة فله نبذ الأمان. طيب، هذا الكافر الذي دخل في أماننا اليوم، المجاهدون يقاتلون على حدود بلاد الكفر، وصلوا إلى ماله، فهل ماله في أمان؟ وصلوا إلى زوجته، فهل زوجته في أمان؟ وصلوا إلى أبنائه يرقون، فهل هم في أمان؟ لا، الأمان شخصي الآن، إذن الأمان لهذا الشخص الذي دخل إلى دارنا. أما أن يأتي الواحد ويؤمن كل شيء هناك، لا، الآن تلك البلاد تسمى بلاد حرب، لم نؤمن تلك البلاد، وإنما أمننا شخصا. فإذا انتهى وقت الأمان طلب من المسلم أن يوصله إلى مأمنه، يعني يمشي معه إلى حدود بلاد المسلمين، وبعد ذلك يوصله حتى لا يتعرض له أحد بسوء، بعد ذلك وصلت إلى مأمنك، وصل، لو قتل بعد لحظة لا علاقة لنا به. لماذا؟ لأننا أوصلناه إلى مأمنه. ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب، وكذا ما معه منهما في الأصح إلا بشرط. طبعا كل شيء إذا كان قد يعني شرطنا ذلك على أنفسنا فهذا شرط، المسلمون عند شروطهم وهم يلتزمون بذلك. ثم قال: والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة. يعني اليوم البلاد كانت، اليوم البلاد مشوشة، يعني كانت البلاد إما بلد مسلم وإما بلد كافر. من المؤسف اليوم ربما تظهر دينك في البلد الكافر أكثر من البلد التي تسمى مسلم. قد لا يظهر الإنسان دينه في البلد المسلم ويظهر دينه في البلد الكافر. كانوا سابقا إما بلد إسلام أو بلد كفر. الإسلام حكم يبدأ من أعلى وظيفة في الدولة، من الخليفة وإلى أدنى واحد. القضاء سلطة تنفيذية تقهر أكبر إنسان، تستطيع أن ترفع دعوة على الخليفة ويأتي الخليفة إلى مجلس القضاء، هكذا أصل الإسلام. ولذلك وقف سيدنا عمر أمام القاضي، وقف سيدنا علي أمام القاضي، مع من؟ ربما مع رجل ذمي، مع رجل مسلم، ممكن هذا الأمر، علاقة خاصة لا علاقة للمركز الاجتماعي بذلك. إذن أما اليوم يعني صارت البلاد كأن النظم السياسية شيء والدين صار شيئا آخر، ولذلك ترى المسألة نختلف عما نقرأ يعني في كتب الفقه. على كل حال تبقى دار الحرب دار حرب غالبا، لأننا كما رأينا عندما اشتد الأمر على المسلمين يعني ظهرت بلاد الحرب على هيئتها الحقيقية وزال هذا القناع الذي تتمسح به. والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه استحب له الهجرة، ولو أمكنه إظهار الدين الأصل أن يأمن الإنسان على عرضه وعلى ماله وعلى نفسه وعلى دينه، ولذلك الأولى أن يهاجر إلى بلاد المسلم، وإلا وجبت إن أطاقها، يعني حتى لا يبقى هذا الإنسان إذا لم وإلا معنى وإلا إن لم يمكنه إظهار دينه وأمان عرضه عند ذلك وجبت عليه الهجرة إن أطاق الهجرة. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، يقيم بين أظهر المشركين. واليوم نقول لأبنائنا الذين يذهبون إلى بلاد الغرب أحيانا وهو لا يستطيع أن يعني أن يطلب من بنته طلبا أو من ولده، وعند ذلك يكون الكفار عونا لولده عليه ضده يكونون جميعا، ولا يعرف من يزوج ابنته، أحيانا تتزوج ابنته رجلا كافرا. في هذه الحالة قولا واحدا الهجرة إلى تلك البلاد حرام، حرام، لأن تعرض امرأة واحدة بزواج من غير مسلمين، وهذا ما يحدث للكثير اليوم من المسلمين. قال: وإلا وجبت إن أطاقها، ولو قدر أسير على هرب لزمه. إذا قدر هذا الأسير على هرب يعني بأي وسيلة، بنقب جدار، بدفع رشوة، بقتل مثلا حارس، ولو أطلقوه بلا شرط سامحوه وتركوه لكن لم يعطيهم أمانا عند ذلك، ففي الطريق مثلا استطاع أن يغتال واحد اثنين من الحراس، هل من الممكن أن يفعل ذلك؟ سمح له الإسلام ذلك، ولو أطلأنهم حربيون، وما داموا حربيين عند ذلك نقتلهم، ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم، أو على أنهم في أمانه حرما، يعني لا أطلقوه من الأسر قد تكون هنالك مكيدة على أن يأخذوا الأمان ويدخلون إلى بلاد الإسلام، أو على أنهم في أمانه حرما. كذلك حرما ماذا إذا قالوا نحن نطلقك على أن نكون في أمانك، بمعنى آخر نطلقك على أن لا تفعل معنا شيئا، نحن في أمانك، مو في أمان البلد يعني المسلم، يعني اشترطوا عليه ألا يفعل معهم أي أذى، فأعطاهم عهدا وميثاقا عند ذلك حرم عليه أن يغتالهم، لأنهم أطلقوا أسره مقابل أن يكونوا في أمانه، فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم، أنتم طلبتم مني أن تكونوا آمنين وأنا تركتكم آمنين، أما إذا تبعتموني. وهذا مثلا هذا التتبع الذي يحدث يحتاج إلى دفع، وهذا كدفع الصائل الأدنى بالأدنى، فإن لم يستطع البعد عنهم إلا بقتلهم لو قتلهم له ذلك، أو شرطوا ألا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء، نحن نطلقك من الأسر بشرط أن تبقى في بلدنا، لو كنت غير أسير ولا أستطيع أن أقيم الدين فلا يجوز لي البقاء في دار الكفر، فما الحكم هنا؟ لم يجز الوفاء. بعد ذلك يوجد الآن بعض المسائل عندنا، ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جازة، يعني جاءوا إلى واحد من الكفار والكفار يبيعون بلدهم ودينهم بشيء من المال، فقالوا نعطيك شيئا بيتا جارية أي شيء مقابل أن تدلنا على مكان دخول الحصن، فدلهم هل يستحق ذلك؟ هل يستحق هذه الجعالة؟ نعم. فإذا فتحت هذه القلعة بأي شيء عن طريق الدلالة التي دل عليها أعطيناه هذه الجارية، أو بغيرها يعني بشيء آخر فلا في الأصح. يعني هو ما دلهم لكن ما استطاع أن يدلهم، لكن فتحوها بطريق آخر، فهل فعل هذا الشيء؟ ما فعل شيئا حتى يأخذ شيئا مقابله. فإن لم تفتح فلا شيء له. قلنا له إن دللتنا عليها وفتحناها فلك هذا الشيء من هذه الجارية، لكنها لم تفتح أو فتحناها بطريق آخر. أما إذا فتحناها بدلالته فيجب علينا أن ننفذ ما تواعدنا بيننا وبينه أن نعطيه هذه الجارية. وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثله. قال أنا أدلكم. جميل، فدلنا، لكننا وجدنا طريقا أسهل من دلالته ووصلنا إلى مسألة الفتح، عند ذلك يستحق الأجر أم لا يستحق هذا الأجر أو أجرة المثل؟ فإن لم يكن فيها جارية، كان فيها جارية يحبها مثلا لكنها ماتت، أو فتحنا الحصن ولم نجد جارية، نعم، أو ماتت هذه الجارية التي كان يعرفها معينة فماتت قبل العقد، عند ذلك فلا شيء له. أو ماتت بعد الظفر بسبب الحرر وقبل التسليم، عند ذلك له بذمتنا جارية. وماتت ولم نستطع نحن، ماتت بعد أن دخلت في عدتنا، لذلك يجب علينا أن ندفع البدل له، وجب بدل. أو قبل ظفر فلا في الأظهر، لم نظفر بشيء، نحن ما زلنا على الأبواب، ماتت هلك ولا يوجد شيء، فلا شيء له على الإطلاق. وفإن أسلم المرأة الكافرة الجارية الكافرة لا تكون تحت رجل مسلم، كل العبيد في القلعة أسلموا، ماذا نفعل؟ عند ذلك نعطيه بدل، إما جارية كافرة هو يختارها ندفع قيمتها، أو ندفع له أجرة مثل أو قيمة هذه الجارية كم كانت تساوي، والله تساوي 100 درهم 200 درهم، لا فيه، عند ذلك نكلف وندفع له في هذه المناسبة 100 درهم لأنه دلنا على هذه الجارية. بهذا ننتهي من هذا الكتاب، بعد ذلك ننتقل إلى كتاب الجزية، والحمد لله رب العالمين.